sida iyada isugu geeyeen ziyadaadka oo dhan ku gureen waxaa soo baxday markay tagaa kayfiyad dheer oo markay taga waxaan marka axaadiistii oo dhan marka khilaafsan oo iyaguna ay u arkeen markay taga waxaan afdal inay tahay sidaasna ahlucilmiga qaarkood baa sameeyey oo mutaakhiriinta qaarkooda oo kamid yahay markay taga waxaan marka imaamu nawawi uu kamid yahay oo saliga nebiga kale sala allahu aleyh wasalam uu yihi markaa in sidaas yani marka loo ziyaadiyo oo riwaayaadkoo dhan waxay kulansadeen in dhammaan markay taga waxaan marka mar la wada akhriyo ayaa markay taga waxaa fiican marka waxa weeye kayfiyada noocaasna culamada qaarkood ba wixii talfiiq u aqbalayay ay saasiya baa talfiiq yani marka ay ugu sameeyeen hase ahaatee talfiiqa intaa lagu sameeyo oo ziyaadaadkiisaa lasu dhexgeliyo waxa weeye markay tara waxaan marka waa laga fiican yahay weliba markay tara waxaan marka waxay tiri alfaada qaarkoodba mutaraadifa alfaada qaarkoodba isku dhow marka waxa weeye waxaana dhici kartaa alfaadan waqtiyo kala duwan nebigu sala allahu aleyh wasalam inuu akhriyay oo sheegay ayaa suurtowda ama markay tara waxaa saxaabada qaar inay macno ku wariyeen baa suurtowda marka talfiiqa markay tara waxaa laysku geliyo waxa markay tara ku jiri kara takraar yacni markay tara waxaan marka alfaadii markay tara uu ku jiro takraar saasa awooda culamo badan baa markay taga arrinka noocaas ah yani marka radiyey oo yidhi markay taga waxa dariiqada noocaas marka ma fiicna oo kamid yahay sheekh islaam ibnu taymiya yani marka majmuuc fataawaha uu markay taga ku radiyey oo uu yidhi markay taga waxa talfiiqan lagu sameeyo hijiraha marka mutanawicee kala duwan ma aha waxaanay ka dhigan tahay haddii talfiiq lagu sameeyo sida mutaakhiriinta qaarkood sameeyeen in marka waxa weeye diraadka laftooda in talfiiq lagu sameeyo diraadka laftooda diraad kala duwan baa markaa soo arooray oo quraadu ay akhriyeen dabcada iyo keyrkoodba marka diraadka noocaas ah haddii talfiiq la yidhahdo talfiiqa lagu sameeyo adkaartii waxa marka isaga faa ka dhalanayso ka laazimaysa yacni marka in tan kalena talfiiq lagu sameeyo laazimka qofka looma qabto xukun lagu xukumayo laakiin laazimka waxa weeye maqaam istidlaal haddii la joogo waxa weeye waa loo qaban karaa iyadoo lagu markaa misaalinayo fasaadka madhabdiisa laakiin xukunka ka dhalanaya aan lagu xukumay laba shay oo kala duwan markay taga weeyaan oo waxa weeye laazimkii qofka haddaanu iltizaamin waxa weeye xukumka iyo muqtadaha wuxuu keensanaya xukuma laguma xukumo laazim keliya sida culamada muxaqiqiintu qabaan oo in fara badan ay caddeeyeen oo sheekh ibnu cusaymiin yacni nadmigiisa uu ku caddeeyey ibnu lqayim marka nuuniyadiisa uu ku caddeeyey ibnu markay tagaa taymiya majmuuc fataawaha ilaa saddex meelood oo kamida markay tagaa uu ku caddeeyey shaafiri marka ictisaamkiisa markii tagaa waxaynu ku caddeeyey culamada muxaqiqiintana uu kasoo roray culamo kale oo badanna ay saas yadaa sheegtay yacni ibnu xajmi fasalkii alfisal fi lmilali walnixali waalahwaa uu markii tagaa ku radiyey marka waxa weeye cala kulli xaal aad iyo aad bay culamada markii tagaa uga warrameen laazimkana ay tilmaamin qofka inaan loo qaban hase ahaatee maqaamul istidlaalka waa lagu laazimin karaa madhabkiisa markay taga ama qowlkiisa waxa ka dhalanaya si loogu caddeeyo baatilnimadiisa si uu uga noqdo waxa weeye saasiyadaa waa markaa lagu caddeyn karaa waayo waxa weye markay taga maa lazima minhu baatilun fa waa baatil qaacidada waxay tahay wixii baatil ka laazima isaguna waa baatil marka waxa weeye waxa la yidhahdaa yacni markay taga waxaa marka fallaazimu caynkaa kadalkiisa ka laazimaysa fallaazimu baatilun walmalzuumu misluhu yacni marka laazimka ka laazimay waa baatil idan waa lamid kuu ka laazimayna waa lamid waxa weye labada shay kale laazima yacni xaqa laazimkiisuna waa xaq yacni markay taga baatilka laazimkiisuna waxa weye waa baatil marka waxa weye calaa kulli xaal yacni marka qowlka noocaas ah culamo badan baa saasiyada u radiyey ibnu kasiir kurdiisa waxa uu ku radin jiray suuradda markay taga waxaa marka la yidhaahdo waa ishaari jiray markay taga radiga marka shaygaas oo ah markay taga talfiiqa lagu samaynayo oo laysdhex gelinayo suuradda marka suurat alaxzaab yacni walcanhum lacnan kabiira kabiira iyo kasiira baa laba qiraa kale buu yihi marka saas awadeed halkan oo kale lama markaa samcin kara buuri oo lama odhan karo walcanhum lacnan kabiiran kasiira intaa la odhan karaa wax saa odhanaya mana ma jiraan oo kabiiran iyo kasiiran saa isugu sii daraya markaa sidaad misaal wuxuu soo qaatay xadiidkii markay tara waxaan abibakar ee markaa nebigu sala allahu aleyh wasalam uu baray yacni inuu yidhaahdo allahuma inii dalamtu nafsii dulman kasiiran riwaayata qaarna kabiira makusaaroray qaarna kasiira makusaaroray mutaakhiriinta qaarkood oo culamada ka mid ah oo markay taga nawowga ka mid yahay waxay yidhaahdeen in la kulmiyaa fiican oo la yidhahdo allahuma inii dalamtu nafsii dulman kasiiran kabiiran oo labadaba laysku daro marka waxa weeye sida aan halkanba laysugu darayn buu ibnu kasiir yidhi halkaana inaan laysugu darin baa fiican marka qowlkaas talfiiquna waa saasiyadaa waa marka riwaayaadka ziyaadadoodii saasiyadaa laysugu dhex daro yacni ayuu ku saabsan yahay lana markay taga waxaa dareemayo in marka ay tahay waxyaalo awqaat iyo noocyo kala duwan iyo siyaalo kala duwan loo kala akhriyay markay taga waxaan ay tahay alfaadaha qaarkoodna markay taga ku kala duwan qaarna ku kala iskaga midka ah nooc saddexaad waxa weeye weliba markay taga halkaas markaynu joognaan tilmaame waxaa jira adkaaro markay taga waxa iyagu kala duwan oo marka horeba mukhtalif kala ah ثاني هذا كان لي موقول زيادات كأي ألفاظ كلا دون له لكن اسمه مسعى لكن واحد كلا قارن مركه هو رأي اسمه مسعى هاي مدات كلا ومده ورد الله قصة لقد قلت جدي مستقل هنا تسير رأي تلاخره إلا أذكارها الصراحة أذكارها مصاغة هو نوع فقرة أذكارها يعني الآخرين هي الثلاثة الدبديدة يعني وحوي قار كود وحوي مكي ترى عضيتها استغفار عضيتها مكي ترى عن مكة يعني مكة اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ربنا يا ذا الجلال والإكرام يعني استغفارك وآخرين هي مكي ترى عن تصديح هي تصديح هي تحميد مكي ترى عن الله إيمان هي مكة أذكارها يعني كذن بيا صلاة وقرة وحوي مثلا الدريم من هنا السميديين وحنا السميد نبدأ لجاي كارتون كرا كذا تصديح يا تحميد يا تصدير كيتيرا نوع خاصة كيتيرا كانت وين بصار ولا ما كان نبدأ كي كارتون كرا أنا كيتيرا ده ما كيتيرا عشان شني الله عطنك يا أفضل ما كيتيرا ذكرية هي بوك كارتون كرا أما ما كيتيرا عن مكة تصدح لما كان ذكرية تصديح يا تحميد يا تصدير كرا هي ما كيتيرا عن مكة أما يعني لا إله إلا وحده لا شريك له الغوخة مايو يعني هي بوك كارتون كرا أما ما كيتيرا عن مكة من قرية مكة يعني إلى آخره ما كان حوي قوة نقدر فيها كاستميتة لكن قوة كلا كم عدوان أضيف هاي مكة يتروح عن مكة يعني استغفارك أضيف هاي مكة يتروح عن مكة يعني مكة اللهم أنت السلام منك السلام يعني أضيف هاي ألفاظك لو كل دون ومكة وخطية ضحين كانت تصوى عروري مكة قوة وورور أخريتها وحلم إلى قوة صراحة هي قوة مصادة أي ألم إلى وعصوى عروري أذكرت الصراحة هي مصادة قاربة دون وكل دون بصوى عروري مكة وحي صناعة على كل حال نقدر كاستميتة لكن وحي أن صناعة هاي وكل دون وانا سيدي وبدن ينا أذكرت الصراحة هي مصادة وحصبي بضنين لو وراء أخريه أي مكة يتروح يصبي بضن قولة تصدح هذا وحوي أذكرها عن كاسا يعني مذكرية لما سا يعني مثلا لإسكاء لازم نايو إلا كما حوي كيفي لها كلا دون ومثلا هو الآخرين يا مرنا كواتا الآخرين يا مرنا كواتا الآخرين يا مرنا النوع بالآخرين يا إلا النبي صلى الله عليه وسلم مرنا النوع الآخرين كري ثلاث يرى أي مثلا ثمانية كاسانا فضل بضن أفضل بل علماء قال كود مكي سبق عن أديات أصحابيديا إن مكي سبق كي فيها كلا دون النبي صلى الله عليه وسلم السمائي إن مكي كي فيها كلا دون لوض السمائي مركب حوي وانا سيد مكي سبق عن ناظمك والدورفي شيخ الإسلام ابن تيمية أنا واسيد مكي سبق عن أرجحي ومكي سبق مصنفات في سقار كود ومكي سبق عديي شيخ الألباني نصف الصلاة ملا قال كود وابكو إشاري وحان مكي سبق قتل مامي نوع كريا لازم سانك لازمه إن مكي وحكو شيئا يعني مكي سبق نوعا ما يعني مثلا نقول كثر يعني بدعة إضافية وحانو كثر رضي مثل سبح الشيخ الإسلام ابن تيمية وكثر رضي مكة وحوي على كل حال وجه قدرة ولا قدرات معها وحوي حسب قدرته مكة يتوقع المكة يتمد معها تضبط مع المكة يتوقع الدرمين وحوي مكة يتوقع المكة أحاديث بنكم أين أنا أراد ستة أعراب كي يدفت جوالة دا إن يقول لازم يشغل لورين كري مكة يتوقع ما ينتظ ندورة ومكة يتوقع وإن هذا مكة وضع أخرى دا ومكة يتوقع مرنا كان أخرى دا مرنا كان أخرى دا أحاديث ينقل هم أين أنا أراد وحوي مكة يتوقع المكة ولو لقنين مكة الله لقي منها مكة يتوقع كي مكة ظاهر كواحد مدى إن مكة يتوقع المكة ندبك إلا الله لقنين إن مكة يتوقع المكة إسكا يعني أخرين كري صافي أنا نقول تقريريه مرة وحوي على كل حال أرنت يعني قصة صنيم دي يعني ما لقطكمه وحوي وأرن مرة ضريبة ومرة يتبقى النظر خشرة أتاه توجه أول كلام مرة يتبقى المرة إذا جاء فضل بدن ومرة مرة كي يزيد إلى آخره أرن قصة صنع وحنا مرة قلت علي لي شيخ حفظه الله لبشري كقواعد اللي تفعل السنة في الوجهين إن أصنيه إلا بعض مكاي لبعض سيوض إن أصنيه كتب بقره وحوي كم بعض السنة دي قصة دي أكبر في مكة يتروح كي تجي صار ورميد والله مكة يتروح كي سو مكة يعني سنين طول لكن غالبا هن اللي قلت من تري هذه رواية خصوصين تأكيد سنة غالبا هن سنين قوة كلا واختيار قاس سنين كنا واختيار قاس سنين مكة حوي سنين وقور عمل صلاة شيء مكة يتجا تعليل خلا بعد حوي وتحفظ الشرع بدين وعي شرعي أنا سأذو حفظه الله بلا نعبة وحوي شرعي حفظ كان كلا حفظه أي مكة يتوقع عمل صلاة لو عمل صلاة وحي كميسة أسباب تحشد إيساء أي كميسة هاي هذه مكة يتوقع المكة لو عمل صلاة إنه وحي تبتودي كبتا إلا إلا هو أي تبتودي كبتا ثلاثة أود أذكار مكة يتوقع كي تلاك لدوان أدوك الآخر نيسو وحوي واضحة في الثمانية لكن هو ذكر مكة معينة لازم تي ولو أبد قيد تدكوك لو إلا ويتا مكة الله رأى قعليل أي مكة يتوقع المكة وشيخ مكة وعيين ولزم طريقة النبي المصطفى ولزم لازم بكل طريقة النبي نبي صلى الله عليه وسلم والدريس اللازم هذا يقول صحيح هذا يفعل صحيح المصطفى نبي صلى الله عليه وسلم وقل قاضوا بقول الراشدين قول كقوة مكة من صنان الدور الخلفاء خلفاءها يعني مركا خلفاء الراشدين تاها قول كوذا نقار مثلا الكوات والكوصة أصلا هاي النبي صلى الله عليه وسلم وذلك اللازم قول اللازم فعل هان لأول لازم وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لازم تانك للازم أيه وحد توقع ليه واجبات كيه ثم ياشي درشرة أي نخي توعي توقع ليه مركا سوى الباء قول لازم وحي واجب مخي توقع المركا كيدي تقول لازمه لمخي توامرنا بأوتها كتير وحي السنانة لازمه وحد كل لازم تان اعتقاد كالاعتقادين ايسو قبول كذا اكبر ايسو يعني مخي توقع المركا تعلان شاد تعلان ايسو يعني حرصي قاد كود ذال ايسو يعني مخي وحوية قدر روحي لها قاركود يعني مكة أول سلوي ده إن المكة عجسي يقصل أدقوا نفسه مكة يتوقع المكة يعني مكة وحوية نفسه أدقوا مكة يتوقع أي تعيشة هاي وإن عجسي يقصل أي مقصة وحد وقع بسا أدو سميوي ده مكة وزد النبي صلى الله عليه وسلم لازم طريق النبي صلى الله عليه وسلم إلي لازمه يظن مكة يتوقع المكة أدي لبضن بها مكة يتوقع المكة أي نفس سنيتا وحانا مكة يتوقع المكة دمودة بيتا إنه شيخ مكة كاقتباطي او خرب حي يعني حديث عرباض بن سارية فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ مكة واحد مدى إنه مكة بيت كان يعني لبضات إنه صاف يرى وغبس في أو صاف وغرب حي أدل لبضنا وكله لودة لشنكر سنها النبي صلى الله عليه وسلم إلا لازمانا يعني مكة واسعا فحرضنا أدي أدلو صحبي بن كرين سنها النبي صلى الله عليه وسلم إلا لازمة أدلو صحبي بن كرين مكة نصرناها النبي لأن عينا وعن نغتبنا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم يعني مكة يتبقنا أدي قول صحي أدي فعل صحي أدي معتقد صحي يهدي عبادة صحي أدي سلوك صحي أدي أخلاق صحي ومكة يتبقنا مكة إنت أطعي مشاهد نيبا قولك يا فعل مكة يتبقنا أي جريد مكة إنت أرى إنت أقول لازمه أي مكة يتبقنا مكة خير مريسا حتى دعوة أهان يسير تذكر لوجي ريو يا مكة أنصر جب بلا ريو وحوي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم اللازموي سلوك في أخلاق طريقة النبي صلى الله عليه وسلم اللازموي يعني مكة عبادتك يعني مكة إن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم اللازموي وهكذا وخذ بقول الراشدين الخلفاء وإن قد دليل فروا شاغني وحوي مكة يتبقى المكة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي حديث كاف أي مكة أدريها ولا صدر راشدين كي النبي صلى الله عليه وسلم كذا ليسنا وحوي مكة تغشت الآن وحتوق لي أفر في مكة تروح المكة خلف ذاها أبو بكر يا عمر عثمان يا علي أفر ساق الأسود ذا يعني مكة وحوي سويتان كلا سويانا وحيث مكة تروح يعني اعتقاد أهل السنة مكة هي كمثال عدة خلافة مكة تروح عن مكة أفر ثامن كم إذا كهذا شانه وحوي مكة تروح الوقت سندري الحذي وحوي خير يعني وصف خلافي اعتقاد في أهل السنة والجماعة أي مكة خلافي ستوجد في مكة تروح عن مكة إمام أحمد بن حنبل مكة ولي من لم يربع بعلي بن أبي طالب يعني مكة كان كأفرين فهو أضل من ثنار أهلي إنه أحمد بن حنبل هذا في ليه قول سنة وحوي وصوقة في واختباطي يعني الشيخ الإسلام المصيمي والصديرة يتبع عن مكي تروح المكة ونس بين إمام في مكي تروح المكة ويري أقوى شعائي مدى أنا مكي تلعين لصوء اختلاصه ومكي تروح المكة أظن هذا الوضع قوي والغضرة يعني تنوعة هو ميد محمودة وعلى مدى مكي تروح المكة أي أكادت أي مدى أي استعمال كرين يعني مكي تروي يبقى مكي تروح المكة قطيانية ثلاث قدورة قول الصحابي حجة على الأصح قول الصحابي صحابي قول كيسو حجة حجوي وقرتي على الأصح يعني قول كصحة بضن مركة لغبلته يعني وحوي حجوية والدليل لحجي سنيو وإلا خلافه يعني مثل تروحين أين أهين مريان وحكا الراجح سنة لهذا ما لم يخالف مثله مروى البن حجة قيد بود وصول ما لم يخالف واحد آن خلاف مثله مثل سلا لم يلا مثل لم يلا عدان خلاف حجوي لكن مثل لم يلا عدو خلاف حجة معها فما رجح أي فالذي كي رجح يعني ميسان بصي طول النقضي يأذي لذا مركي لغا يستقر راجح النقضي أي فهو الحجة مركي اختلافانا وحوي قولك ميسان بصي استجى أيار راجحة مكا فما رجح سيد الشيخ ابن عثيمين بقول أقبيري وحوي الماضي وموصولي وأنا مبتدأ يعني خبر كينا مكي تروح المكة ومكي تروح مقدر في أقانا لغا سهمية مكا كي يعني مكا ميسان بكا أقواشي إسقلاف طيف الذي رجح من أقوال الصحابة إذا اختلفوا هو الحجة فهو الحجة يعني يتقى أي حجة هو الحجة يفعو الحجة وأبنك مسألة الكواب وأه قولك الصحابي يقول الجوية سلا يعني استحارة بضل علماء ذو السوق لا تنعائي ماذا قولك الصحابي يقول الجنة يهي يسمعها مسألة ذات وهي تكفنا علماء الطاقود وحينا أن قولك الصحابي يقول حجة معها قولك الصحابي يقول حجة معها علماء الطاقود وحي إلهدين ما يوى حجة علماء الطاقود وحي إلهدين قولك خلصة الراشدين تأيى حجة لكن صحابة ما في تلاقون كل حجة معها صحابة كلام ولما قارنا وحوي إطلاقا في سطارين وحي لعدين ما يقولك الصحابي وحجه قال وحي كلا تفسيرين قولك الصحابي مركو عام بها اشتهار ووح إن كري أن لصوم نقلين يمكن عام بحين بيت الصحابي دبن وحي لعدين هدو عام بها أو فافة أو انتشار أو دبن وح إن كرينا أن لصوم قورين حالة دا إجمع سكوتيا كتشرو يعني ما كنت إجمع سكوتيا ولي بحق الصحابة بقى لأنك آخرة وانت ما كنت تغسل أصدقون لنا وما كنت تسكن كعلم قبضنا يعني ما كنت تروح المكة كانت تقوضي إخلاص في الدين قبضنا كان علم قبضنا دين سنة أغلل الصرا قبضنا هذا كأهم مثال وحا ما كنت تروح المكة دعي سوحا في إنه مكة ويهي يعني مكة إنه حجية هي بقى ما كده لكن هذانو انتشارنا عام بحين حجة إستغم ما أهدينا علماء قارنا للبضع حال بحجة كبير اختلاف كأس مركو كسوية هنا وحوية أقواش الصحابة ومكينة اختلافين يقول واحد الله لهم صحابة بقالكم كوي كرنا وحوية مكي تبقى المكة وح نقلية لك مخيو مواسطية مخالفتون حالة لسوق لابتين وطا بك غاربة مسألة من كوغ الزمي ووحي المودين مركا اللي يقول الصحابة ومكي تبقى الجوية أنا مش جمعها إن مكي تبقى لها الله حالة الصحابة اختلافين مكا في أقواش علماء قالكم يعني مخي تقال لغي يا رأينا عسكبان وقصة عصر مخي تقال أقواش الصحابة رضي اسخلافا في الجماعة تسوى حق وشكل ما لها سيئن ودلت عبدهم لكن سورة المتنازع فيه إلا شو هاي الصفاء معنا وحوي أقواش الصحابة مثلا وخلاف الله حيني صحابة دينا قول كليا لغا هيا قول كا وخلاف صنع الله معي حجم ما يهي نسمعها سيد الراجح أنا وحوي إنه مكا حجيها وإمام أحمد يا إمام مكة يتبقى المالك يعني مكة أقول أي أرجحين يعني إمام الشافعي نقول كيس القديم كان مكة أو قضي علماء الضلون أبقر أن مكة يتبقى أي قبال أقواش أي مدى قار كودنا مكة يتبقى المكة لقد دريميو إن السلاس مكة يتبقى المكة أي قبين يعني مكة لقد دريميو أقوال بضن أو أي مدى مكة يتبقى المكة أي لهدين وحانا حجني مدى وذا لقد دري شهية وأميد هو السبيل المؤمنين كوضر المؤمنين ووحى النقل قال الله هينين إن يوافق صنايين الخلافين إن خلاف صنايين لمكة لأوغا يكان نقل قال الله هي أهقو الكيسي الله هي ووحى صحابة خلاف صنع الله هينين وحلقوه بأس بي المؤمنين في المنية إلا يسمنان يسو خلاف كيس مكي ثلاث حابدين يقريه وقال الله تعالى ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم سبيل المؤمنين بالغطاي لما أرنا كلي ومن يشاقق الرسول من يعني من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى لما أرنا ويتبع غير سبيل المؤمنين بالغطاي مكا سبيل كان مؤمنين تو الصحابة المؤمنين في مكي آيات سود لي سي شوك سي أي مكا أهايين وحصو قرى يغا أغفر رأي هذه اللي يقولون مؤمنين ورنين كل رمضي ها هو كل رمضي تاي لكن حوالي المؤمنين في مخي تروح المخي آيات منطوقة إلى مخي تروح السوق اللي فرصة مخي تروح المخي أوها واجع الكسود دكتي وحطوا قريبا وغري مكا قدم ميه مخي تروح الصابع الطريقة لذين فعلوا وقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم يعني إلهي رالي بخن غربة هو مركي تبقى المركة ديريي مركي تبقى المركة يعني مركة مهاجرين أها مهاجرين لها أنصار لها يعني يكون وزده رفاعي وانا كراعي مركة أنصار وحلقات سيمي وعد يكون صابقا إلهي رالي بخن غربة مركة وحوية رفاعي تانك الصحابة الله رفاعي والسابقين شود الله رفاعي فضيلة رفاقة من كتنك وعلمني ذا حديث كما كي تروح عن مكة من هم يا رسول الله حديث الاشتراك قال هي الجماعة وانا رواية صحيحة حديث كاسمرت نبي كلها اللي جماعة دي تستيت هم يا هاي وجماعة الصحابة وجماعة دي الصحابة وي وحفظ قال يضع الله هاي جماعة ذا ما كي تروح عن مكة حديث كشيري انا تات وي وتيك الواس طبع فاصل رواية كلا حديث كما كي تبقى التلميذ يغير في سوريا نوحي تلمامي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي ساس أول دعو العلماء قال كل بي رواية سوق ويين هاي سؤال قلوا كان إنه ما كي تلقى شهادة يسوق سوقان طعن أو يعني حديث كما كي تلقى إنه شاهد ويا هاي جماعة قصابة حديث كان إنه ما كان شاهد ويا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم لقوض عيفيه إنه ما كي تلقى المكة ويا هاي يعني ما كان شاهد ويا وايو جو حول يجتمع عدد الشيخ يا بعض الصحابة يا ما كان جاي الطريقة دي إلا اللازمة اجتمع عدد إلا اللازمة يعني ما كان حول هو ما خي تبقى حدث ونسي حدث كان كان لو حول ما خي تبقى هو شيء بعده ما كان سيرة أي ما خي تبقى شيء جديد ولا جاي ما خي تبقى شيء هذا النوع عصا إن ما خي تبقى المكان ما كان يعني سيرة يعني لو دريني أو ما خي تبقى المكان يعني اللي هذا ديجا ما عدا مكي تلادس كفره وقمده لكنه حوي مكي تلادسان الشيغني ايا مكي تلقى المكة ايا مضم وحلم اذا حديثي مثل المتاعي عبتوري النجوم امنة للسماء فاذا ذهبت النجوم اتى السماء ما تعدو وانا امنة لاصحابي فاذا ذهبت انا اتى اصحابي ما يعدو واصحابي امنة لامتي فاذا ذهبت اصحابي اتى امتي ما يعدو فاذا ذهب اصحابي اتى امتي ما يعدو أنا هو حدقه عليه يذكره وين صمدة حدقها مركة الأولية صمدة وحي اللي يقول ديه هلاقة يبربرع يدلدلاعة وقيامة ديه أي أول مانية أنا هو أنه بذكره أنه يقول صحابة ليلة صحابة أنا هي هذه اللي يقول صحابة ليلة وحي اللي يقول ديه واختلافة وفتنة ومركة يتبقى المركة يعني مركة بقال الله ومركة يتبقى التنازع أي مركة يتبقى عمو المانية أصحاب سيدنا وما ذا إذا وحيين أمنوا هذا أصحاب الصغان وما ذا إذا وحلي وجودي وفتنة وبدعة وضلالة وانحرافات ومركز ضيقة أي مكة تروحون وين مريض فهلا ذا ما تروحون وجه الشرع كذا حيوان النجوم النبي الصحابة وحقل حي اجتدابي عنو خلوه عنو مريض علامات يعني مكة تروح علامات وبالنجم هم يهتدون يعني حدنا هو لقوه عنو نبي ذنين لقوه عنو صلى الله عليه وسلم جاءوا حوية بصمت لما تماشى فينا صحابتنا كذلك ما سوى حوية انت اصبع يعني استراز يعني مكة ايين نبتقلية نويهين هنون نويهين يعني مكة يتبع التشبيه ونا مكة يتبع المكة وغلحية تشبيه وغلحية مكة الضلال هي الزايدة الضادلة اي امنة وغير سيدة النبي صلى الله عليه وسلم ستن في اختلاف اي مكة يتبع التنازعة يعني مكة يتبع مكة امنة وغير أظن تصبر أن لا أدري شن كلام مقام كان معاصة ولا أدري شذا وحأو راجع دون تنكتاب كلا إذا ذو إعلام الموقعين عن رب العالمين للعلامة ابن القيم الجوزية كتاب يعني مثلا وقري وعن كاس اللي إذا ذو وعن كلا يسكت أفراد مجلد فلابات تسكت أفراد بان كلا يا إنه مركي تروح الثلاث الراعي كان كيسة يا طريقة مركي تروح المكة يعني الثلاثية ذا يا أثار مركي تروح الصحابية ذا رائتان فلا هذا اللفظ الاستعمارية الأثار الصحابية يعني مثلا وطريقة السلفية رائتان فلا راعيه أي مخي تروح أن أبي هذا قوى الرمية بل أنه سيود دريشانية اللي هي أفرس دليل أي مخي تروح أن أقول دريشانية هالكاف مركا صميد والد وجه الاستقلال سيود دريشانية يعني مثلا أشيدي مركا هو يبصي مسألة هذه اللي بدون أيه وحلو أن قم قرام مخي تروح المسكة علامة ابن القيم يعني مثلا بل هذا الكار ومخي تروح المسكة مسألة يعني خشخة مسألة ذات مكة لليه الصحابي قطول كيس وحجه يحجم أها الصحابي قال إسكوها يستوى حوية ومكي تبقى الصحابة يعني مكة علماء دودي سلا أهل العلم يقاركوز باي برارو شيئا ويدن حسيني بكميدي هاي وحوية الصحابة قال إسكوها يستوى حجم إياه يسمعها وعلماء دي الصحابة دوية لكن أعراب في جهالة دي مكي تبقى الصحابة رؤية مكي تبقى صدر يا صحابة أقول مكة لها يقو مكي تبقى صحابة عامكة وحوي مخي ترى يدو يعني محل النزاع مخي ترى معها لكن روايات السوريين سوايا ذو والله أخبار يا جهارة ذو نجم له وأنا وذا عدول لكن شعري مخي ترى قاضي شو الله قاضي نيو أقواش ولا لظهر مرني أقواش عين مرة يعني لظهر مرني فنوعات مخي ترى حد مكة جهارة هي مخي ترى حد تكلمت كا يعني مسألة النوعات يدو مخي ترى حد ما يرنيان مكة صحابي قال لهم ليو رفض جوال إطلاقي وإطلاق المخي ترى حد مكة يعني كل وراقة وإرادة كل جزء وحلوت إلى مخي ترى علماء ذو صحابة العلماء دي هيا اللو تشيدا ومخي تبقى المطلقة تفضل عام كل لو تشيدا لوغا نشيدا حجة النماذ إذا أضوح الكثرة مثل الرشا شرطي الكوات شيقوا بعدري تكلمة وإشارة وعكو بعد بشرطي الكوات مثل ما لم يخالف مثله من لم إذا إنسان خلافه هل كان وحكو شيئا للصحابة رضيت خلاف سواقواش يعني خلاف كودين لها يوم إن مثلا الكود نعانك كلف الجكوة أي زي الكود نعانك الجكوة هذا بروف الثالثة ولما ذكر بايري الكود نعانك كلف الجكوة معها ولو هضاء هذا يعني ما كي تدع مع أبو بكر مع عمر ولي لي اقتدوا باللذين من بعدي أما ها هذا خلفة الراشدين أما ها هذا غير كود ولما ذكر كود بايري ما يهدو مثلا يعني خلفة هدوية هاي هذا الكود يحجوا كيها كوة خلف ولما ذكر كود نوحي إلى دين مي وحوية هذا الصحابة وهذا الثلاثان قال كود كوة خلف حجك معها لكن زي الكود حجة كوية وحين كده قلت حجة تعارضي وقلوا يستوقتي او سيدي حجة انا حديث هذا تعارضه سيدي لو ردك من تلو قرين ولا دقمو حجة تعارضي وقلوي عين كاس وقلوا ولا دقمو لكن قول خاص وحوية وضعيف هو لقى راجح سنية قول هو حوية استقر يعني صحابة انا هنا الكوة خلف حجك وهي زي الكودنا وان صحابة هنا هنا حجك وهي وحاول الدليل قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وجه الاستدلال هو حوي إلى يحكي يعني حبا شيء اسكخ قرصان أو اسكخ لاصان خطاب هو أي عد بلوغه الرئيس وكل نوضي يقول عيا صوت حرمة فإن تنازعتم هبا وحي اسكخ لاصان ومضوا سرع لكن مركب الخطاب مكة يالا قولها بي أولا دخولا أوليا يا سوقرية سوقرية تانك وقوه الرئيعي بسوقرية تواليا حبدا وحيد سوقة بصان هدات حابدة ينبع وقوه الرئيسة ومدي كلمة يقول والله إذا واكا سودة بالجرية حبدا شيء سوقة بصان فردوه إلى الله والرسول إلهي رسولك وعلي لالي لما أرى أبو بكر يا عمر وعلي لما أرى خلفاء الراشدين تاو علي لما أرى مصر تكون من علم ربنا العلية يعني وحوي إلهي رسولك العلية ذلك إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا مثلا ليس بالله الكايد اللي قد ريشنا يساس إلى وي لحد سور سولو دفت قاركود مخي تروح المكة مسألة نوع عزاء دليل كيدا إن مخي تروح المكة إن السود ريشن لكن مخي تروح الأبوال يعني علماء قاركود إن الحجاء هاي من دفت إن السفو قاطر مسألة ما خي توحى المرسى أي مسألة مختلفة فيها طاي قاعدة ناي طاي أقوال أهل العلم يحتج لها ولكن لا يحتج بها قاعدة آدي آد أم ابن موي شيخ الإسلام ابن القيم أي مجموع الفتاوى كشيء يمنع لك لو ما خي توحى كفر المامد أو ما خي توحى كشيء كتاب ثم يعني مسألة أي مجموع الفتاوى مجلد ثلاثة إلا بعض سنوات يوم جلس كادو ما خي توحى المرسى قال يا سمنا ملغيت أن لا أحد كل هذا ما خي توحى كشيء شيخ ابن القيم نواس سنوي دروسي سنة آدو مكا وشارة فتأويل سنة مكي تروح المال أبدا فإذا ذا قرن طيب مكا واقع إلى آدي آدو مهنا ومكي تروح المكا اللوب باهي آي من طالب علم آدو برار السنة دي. أقوال أهل العلم يحتج لها ولكن لا يحتج بها وباللفظ آخر يستدل لها نوالي لها أقواش أهل العلم وحباء دليل باية اللور هادية وحباء اللور تريش لها يعني الدليل با الله أبضونا شغل البعين كايد محاول دليل بان لي هذا مثلا الدليل كيس الله الشيطان ولكن لا يحتج ولكن لا يحتج بها ولكن لا يستدل بها نواليها لكن يجعل امد للشروط امل له محسد جيد يا مركا قاعدة نوعات وقاعدة مهمة مركا مسألة عين كانت مختلفة فيه هي أو أصولية أو علماء يسكو خلاف صنطي أو أي مدى يسكو خلاف صنائيه إن مركا أخواش علماء قار كل اعتناده ويجب مركا يتبقى اللي تدري شده يعني مسألة من علماء يسكو خلافين دليل كيدين لدى غاف اللغة وحوية مسألة نوعاتنا وخطأ يعني لو بعاني هاي إن ما في تبقى المسألة جبر أروح سنادو ومسائش علماء كثرافين سنو كل يوم ما هي يعني دمن تجزا يعني مسألة أدلة إذا ما في تبقى الله ضونه ودليل تبقى كوباير هاي يعني مسألة أصلب إلا فإن تنازعتم ما يحصل فعلًا حاول دليل قاعدة أقوال أقوال أهل العلم يحتج لها ولكن لا يحتج بها وحاول دليل إذا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر نفس الآية ودليلها لا سير أول مركا شرطي الكواد وحوي وإن أصحابي كلا خلافين أصحاب جاضي الخلافان قاركون نقارك كلا حجكما ولما قاركون يريد خلفاء هجيهين هو كلا حجي الكويين يقول مركا يتدى حديث الخلفاء مركا دريشانية فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين قول كاد وحوي مركا وقول ضعيفة وحانا مركا ودليلة صحابي كما يساهمين في الجنة هاي إنها تكوضع إنه رعانا وي ورد على أبو بكر يا صحابة مكة قاركود إن إسكلافين أما أبو بكر يا عمر هم يا صحابة قاركود إن مكة إسكلافين مسألة مصعدة اللي إذا هدنا جفت ويكلا هايين يعني مكة أبو بكر يا عمر بقى متعة الحج بس الصحابة كانوا ولمد مكة يتا خلافة خلاء بيتها يا عثمان يا بيتها يا علي يعني مكة قوي مسائل باش في مكة يتوحى مكة إسكلافين صحابة قاركود ما يورنشري ما في تلا قول خيجوا حجة قاطع يعني ما في تلا خير صلى الله عليكم ورحمة الله تلا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين محمد خلافة أنا ما دور ما تقول كوني من حجة هي ساتيرة أو صحابة كان هذا خلافة والحجة كوي هي ساتيرة أمي شامي ما كان هو يقول كاتنا على كل حال ساتيرة أي ما في تلا خير ما كوي هي يعني قول يعني ضعيفة وما في تلا فهمتي يعني صحابة يعني ما خلافا ومكاوي هاي ويجلس هذا أين مخي ترى حجة قديما وقوة كلا مخي ترى أين كل حجة يتنم وأين أرى مخي ترى قولك يا خلافين قولك الصحابي وحجة ما هدو نص يعني مرسى إسجنا خلافين نص هدو خلافين هاي والله هيا نصه خلافين هاي يذا نحو حجة ما هاي وإلا جدت لي حركة نوعين كذا وحانا مركة أساس ودليلة يقوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صحابة الدوحة أولي الأمر يسوق لي أنا علماء الدول الأمر يكمل به وقولك الراجح علماء بدنا يرجحين وحوي أولي الأمر وإن يسوق لي يعني أمر الدنيا أمر الدين يعني علماء يوم مرضوا بإني مكة سوق لي مكة تطاعدوا لي وحوي مستقل لك مدري تطاعد إلهي رسول صحيح مكي تروح مستقل لك يمير ولو كم لدبع جاءت كيدان اللو ساري ساس اول المكي تروح المكة يدى اي حجة طاعد ركوصها طاعد الهي طاعد رسولكو يعني احد كسب الصحابة هذا طيس الزهارة وعسلون صحك لو دليل مكة فإن تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول وحاول دليل كتاب قياس النظر مكة يترى الا قصد مكة يترى نصوص في الماميسة وحاول دليل مكة يتروح المكة يعني مكة كتاب قياس الهي سنة رسولك صلى الله عليه وسلم حديث حاكمي مكة يتروح المكة المالي ومكة شيء يتركت فيكم امرين لن تضلوا ما انت مستقتم بهما كتاب الله وسنتي يعني حديث كاف او كما قال مكة وحوية على كل حال ادي لبدا بي مكة يتبقى لا رعي عبد الله بن عباس وفي مكة يتبقى المتعة في الحج يعني ادي لبدا جلي الشدي دبدا مكة يتبقى المكة ادي لبدا كتاب في السنة دبدا مكة يتبقى الواتي دكة قاركورة يكون اعتراضين يعني مكة وحى النهيي يعني عمر بان نهيي وفي مكة يتبقى المكة دبدا كتبابي يقولها يشوف ان تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقولنا قال أبو بكر وعمر رواية ضعف أقول لفظ يا خصوة ربطي ضعف إلى سنة سيدة كتلة إذا مخي تروح المكة أو أرناء وضباء يعني كتل المامي فعلي في سأكله زاد المعاكس في هذه خير العباد أي مكة أو كتل المامي لكن رواية أذكر الله إذا إمام أحمد يغير في سوريين وسنة سيدة صحيح يا إبا كتلة هل كان كتلة رورين مصعة الحج كالراجع مخي تروح زاد المعاكس في هذه خير العباد بوق صحيحة إلى بعد مكة وحوية على كل حال ساتنة ساتي دلوت وحوية دليلة فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة إلى آخره نصوص بغمدا لودري شنكرا مكة سات آودي وحوية يعني قولك الصحابي هدو نفس خلافين يا هاي ومكة كذا نفس يا لقاضنا يا قولك الصحابي هو اللي قلت جي أجل لفظ بين إلى بعي ومكة تبقى المكة سات كذا يعني مكة لودري شنكرا حالة أقوال الصحابة الخلافان في راجحة أي حجة لدليل أن هي تصنب القانون وحجة التكليف يقضها أربعة وحجة التكليف تكليف كحجة ديسو هي الدليل كيسو وحي التكليف يعني السمين أيها تكليف بوحي كان سنة أيها وحي الدليل أخ أحكام التكليف غرب أربعة أثر وخذها قادوك لي وجملة اعتراضية وحجة التكليف التكليف كحجة ديسو هي الدليل كيسو خذها قادة يعني وجملة اعتراضية خذها أربعة أثر وي قرآننا وي قرآن كينا وسنة يسنوي مصبتة للصغي من بعدها سنها وحقدم بي إجمع هذه الأمة إجمع أمة أمة الإجابة والرابع مكة كأفرادنا القياس قياس سوي فسننا فهم بوكير فهم أحكام الشرعية أرسلوا وقواعد أصولية حال لود للشباب الدلة أصل قواه اللود للشباب أفروية قرآن دليل النبي سينو دليل يا حجي عينا لقاتل واجب سائرين لقاتل عن لخلافنا أي تهي وحوهي مثل المعلوم من الدين للضرورة دين الضرورة اللغوية قانا منكر كريتا جالوغية مرتوى المسألة معلوم من الدين بالضرورة هدي أدلة الاستيادة والدريشة لنا هو يتقبل أنت أدلة وكتاب بيلا ده وصنة إلى ده وإجماع بيلا ده وقياس بيلا ده طلبات وصنة مصبتة صنة الله السغيوي صنة وحلوغة شيرا وأحاديثي صنة رسول صلى الله عليه وسلم قول في النبي يفيع الكيسة يتقرير الكيسة يوم ما يتبقى المركة يعني مثلا حوله يتركي جيسة وحي النبي صلى الله عليه وسلم كتري يعني مثلا أي سقناطي وعبادة يظن السمية زي كمثال مصبتة للصغير سنية وحيلة بحي وحوله وحيالة سنة اللون السبيان كم لدهين بعد شروع النبي صلى الله عليه وسلم أما أنك السقنان أما اللي قبير عبو السبيان أنا كسرنا وحيقولش إنا يعني وحيالي سنة كين وسوق هذا ضعيف كأهاية لكن من حيث الظاهر مثل قال له وصف من النبي صلى الله عليه وسلم إنك كسرنا أما اللي قبلنا برسول ذي كذبة ما كان مصدقة وحلاقي هاي كلا سقي أهل العلم الحديث كي قالنا سقي هذا هو اللي ما سقي عقل يتزوقنا لك إذا ما استغير قواعد مقررة والدقيقة علماء الدكيين وتتبع استقرار لغو قالي يعني صنوعات أي اللغة الصغة متى حوالي صنع الله الصغير متى وصنه صحيحها يعني متى حققها وحسوق لي يعني متى ما عبارة أصح حديث لي هذا الصنيه متواتر كها يك أحد كيس مركز صحيح هاي كيس حسن خالد يقول بوا الله عبد الله مركز صاف يعني صلوس كان درجات متفاوتة كلا هاي صلاة سجل فتيده وحوله مكي ترى يكون كلا دوانت هاي حاجة يعني مكي ترى درجات وقال كود هاي متواتر صحيح من لفظ من معنوي قال كود نا يحاس هاي لكن هاي مستفيض هاي مشهور هاي يعني مكي ترى خنوع يعني مكي صحيح انت هاي مشهور أما مستفيض يعني مكي هاي أما وحوية صاطوة تسيوها سيطاية وحوية وصحيح مكي تلقى المكة يعني مكة حوية عزيزة أما مكي تلقى المكة غيبة أما وحوية مكي تلقى المكة وحسن أما حسن لذاتي أما حسن لغيري أما وصحيح لغيري ده يعني مكة أنواع المعاسة أي مكي تلقى المكة وبالمناسبة وحى المكة براروتينية سنها النبي صلى الله عليه وسلم وحي يعني مكة ليلة هذا النبي قايري وفي ساب لغو أركب قصه كما أرنكر النبي قايري إلا وغادو إن مكة يتبقى المكة حديث كافصلة السغير وأهل العلم بالحديث أي السغير كما أرنكر النبي قوحو يرسلا يرسلا يعني وفي هاليسو يهي هديك خلا منه النقضة كاذب نبي وقبل أن أبو رنيا في حديث مسلم صحيح أفسه وليه قصه على ورقه كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع فاستبين وحوقوا السلام من كل شيء سيوحى الله في المقلب فاصل الله حديث كلام مسلم صحيح كسوري وشيغي يعني مثلا حوالي حديث مسلم صحيح كسوري من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. منك حديث مركة يتبقى المركة قوة الرمى حديث كاف ويرى يعني مركة يتبقى لعبيه أي عند أهل العلم بالحديث سوى لطبية يرى يرى نوى لطبية يعني حديث يرى وعبيه أنه كذب من الدنيا فهو أحد الكاذبين. كاذبين يكاذبين لبدا هو لبدا بين الشيء مدوي أما هو كانت الشيء مد أهوي يرى مثلا إذا هذا حديث لعبي هاي أما لما رأينا عند أهل العلم بالحديث أنه كذب من الدنيا هاي فهو أحد الكاذبين. أما كاذبين لبدا بين الشيء أما هو كانت الشيء مد مدوي ما خذت أولي أصف إنه حديث تغور حامص يعني النبي صلى الله عليه وسلم تأتي كيلة هذا استقان أحي من رمضة إنه يتسجين مبنان وحارنوي أصل كنا إلا لغوث تقول لغوث هذا النبي قال مكة وكفر غمطحي أصل هو إنا نؤرم الأصل وإنا نؤرم النبي صلى الله عليه وسلم إلا لغوث عدينا يتسجنطحي ومحيث يا نبي صلى الله عليه وسلم عجب يلا يا ذاكرة وحمك يتقى دعي سالك تساهل كإن أقول دعي وحكم إلى ما أنت منها بدي هذا الله غشي ويضع عنه بسنقصه وقيل الهب الباس إلى يلي أو هبرك هدو قصدو إلى المحاس لا إلى شيء هدو كما صاري سيئن إلى ذلك يعني هو اللي يقول ميكا صاريك هني هو اللي يقول يعني مكا كما صاري مكا سأسى أولي يدك وكتحرر بينا ويتخيل علينا وحي الناس بينا إنه غشي إلا واحد ينصر هذا لكن النبي لم يحاسب ذي يارين كذا وكي ولي قول استقارنا يا النبي قوحوا يلي سدايا سدايا سدايا ولغي أبوه الشيقي إني أكاديد يا أساطير صحي يا موضوعات يا بين أبوه بس إن دلت على شيء فإنما تدل على رفقة في الدين يعني ما في تلو عدم التورع في الشرع فدي وحكي لما أنت وحكي لما ميسا خلاع الدين تمخلا خصوصا إيه يعني مثلا عد عينك الصميمة كلاع الدين تودا قصة قد إيه حلال الميرة شغل الآن تودا يعني مثلا إنه وحلال الميرة ذا قصة مينين شغل مركة السنة المثبتة لسات يلاوي مركة وحوية الشيخ مركة يتبقى يعني القرآن كم إلى هدي وحلو الدليل شده وحوية الدليل كقرآن هو حق أساتي وحلية ويدينية استدلال كاللو الدليل شده صواب ما يهي لسماعه فهو حد سورة نوري كرطة إن آيات لو دري شرم ميرا إني أحي لو دري شرم قال بيل أعزاد يبتها هدى يمخي يتوحى يهين هدى يمخي يتوحى المكة يهين خوارج يهدى مرجائي يهين يهدى قدري يهين يهدى جبري يهين يهدى صوفي يهين يهدى جهمي يهين يهدى معتزلي يهين يعني مكة يهدى أشعري يهين هدى ما سوري يهين يهدى غير كل يهين ذا وحي دري شرم يهين ذا آيات لو دري شرم مكة حوالي بالعلي سيوح الدولي آيات لو قصبه معتزله وحي دريشين سأل تبرد من النار تقواريسه فلا من كسر سيئات وحاطوا فيها خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وحي دريشين ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون هبلي وحي دريشين ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يعني نصوص فنوع عاكي دريشين مرجئاده صاصل لأبو حي دريشين تأيض المخي سوح نصوص في المامي سوعدي أقول إلى حديث أبغض إلا من قال لا إله إلا دخل الجنة أيوه. يعني مكي تروح وإن زنى وإن سرق رواية الماما يأي وإن زنى وإن سرق رواية الماما يأي يعني مكي تروح المكة أحاديث ما عصى قلاء أي مكي تروح الدريش اليوم في آيات وعدي قدود ومكي تروح يا عبادي يعني مكي يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا نصوص النوع سيقول وعدي الشيخية ومكي تروح المكة الماما يوعدي أي مكي تروح المكة الدريش اليوم إلى آخر وهكذا هذين مكة قرأت خوارج مكة يدري شريان يعني مكة تروح يدري شريان نصوص يعني مكة يدري شريان ومن لم يحكم من أنزل الله فأولئك هم الكافرون وحي يدري شريان نصوص فمكة يتروح كلاه مكة يتروح الكفر ذات المام ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون كفر يدري شريان ومن يقتل مؤمن متعمدا كفر يدري شريان وهل كبير من الناس كواريه وحي يدري شريان كفر معتزلة وحوي وارثان كفر يدري شريان وهكذا مركة الدليل القرآن للدليل شنو اللي تقوى قطع السبناشيس يوحى اللي سويدين اياه استدلال كسحنا اياها يمسمى اها تتلفين دليل موجود سوين اياها يمسأه مصقنا إلا آيات بدن متشابه الله عادته. والذي أنزل عليك الكتاب من آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. مثل حوي نصوص يعني للدليشان يتقرب متشابهات. مثل آيات هدين للدليش له وحليت ويدين يا استدلال صح ميا والدلالة موجودة غنفة مسألة اللي هو الدليش اللي يسمى أحد ثم هذا يسأل وحل الدليشانية حديثة قلتها مركو روح اللي سويتين يا صابت مطاي نسمعها إلا وحيا رفضنا عن صغمين ذات شريف ونرجى له نسبية صلى الله عليه وسلم خاص مركو هاتي سقنا ويدو شان دبع مركو لطوم ري هاتي سقنا ويدو دبضع الغطرة خلاص ما سقنا قفل المقي سبقا هو ضعيف أما مقي سبقا هو باطل أما وكذا هذا السقنا طوشا دبع كسو قدو سوى سران كرد عصر عصر وحلو إيمانيا استدلال كاللود اللي شذي مسألة صح مية هي السماء قلت لي المسألة ما يبص بيها هي السماء هدي يقدر يبص بيها يا ما كتابها هذا ما سمعها هذا وحالله أيضا كان السؤال قال خصاصا دليل كان يعني ما كتلا دليل قال عارض مكرة وح تقصيص قال مكرة وح تقييد قال مكرة هذا ما كان دليل يبص بيها تقييد يا تقصيص ما يبص بيها وح ما لقى غيره ما لقى قيده دليل كراء عارض زي مثلا يا مركب حوالي مثلا سؤال شاكلة اي الله بهانا يا مركب لغسه قد سؤال شاكو صابتا يعني الدليل ما هو قصه بنيها هذي آياتها يا هذي حديث صايبة سؤال شاكلة بادي اللي قد حوالي معارض مرادة هاي وحكي وحكر يلي مثلا كده مثلا تخصيص مقالي تقييد مقالي يعني مثلا تبقى المثلا الدليل كراء معارض مثلا وهكذا من بعدها اجمع هذه الأمة تعطوا حكسي دبليسة صنع رسول صلى الله عليه وسلم من فتيه هيدا وحلو دريشان يعدي الله قبرنا يعني قاركو السوشيال ميكس لفلي يحضر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة إذا رسول صلى الله عليه وسلم رسولك إلى المستقل فاي أطيع الله وأطيع الرسول وصعد إلى المستقل فاي إلى حديث تبقى نخصها رأسي لا ألفي أن أحد يعني مكة أحد نقم إلى أيام هيل ما ننسى قيامه ومكة يتوقع المكة أحد نقم إلى أيام مكة يتوقع المكة أيام هيل أو أنتوا كتير صدر سريتي سأماري كريسة يعني إلى روح نستاق خلاهي الله ونحال علينا يعني مكة وحلال وحرارين وحن سيلو حران وحرار دمينا مكة وحوية كاسان وصلا مكة وحوية وحن حلالية يعني إن لقاتي نبي صلى الله عليه وسلم سلم يوح حلالية يوح حرار دمينا ألا وإني أتيت القرآن ومثله معه حديث قالوا آخر أتي قصة الرؤية صلى الله عليه وسلم الثالثة مكة وحوية على كل حال أدلاء ضد ضميزة ثلاثة إلى ظهورا نصف المامين من بعدها إجمع هذه الأمة انت أروح أكسي ضميزة يعني مكة أمدا إجمع إلى أمدا أمة الإجابة أمة الدعوة كالكرة مثل حوي أمة الدعوة وحوي الدار في مسلك وسوق ليا وحانا كمل حديث مكة يتروح التلمامي أي إشارة لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار يعني مثلا كما قال حديث مكة يتروح مسلم صحيح الثوري مركة أمة لها الكاوة حلوقتني أمة الدعوة أمة الإجابة أنا مخيط وحيادة أنا مثلا نصوص بدل أبو صار رصي مثلا هل كان وحوي وسيدة ومثلا شيخه ابن عصيمين حفظه الله ومركا أو استعماري وية بعد كان أدلة بدن بولي هاي أدلة بولي هاي نواقر بدن تعي آيات بيلابة هاي أحاديث بيلابة هاي حلقة جريك الآيات دي مخيط وحي النساء ويتبع غير سبيل المؤمنين وحوي شافعي وكيد مخيط وحي المسا آيات إجماعة وكيد دريش لي صاف الله أبو حكروا لقدر إيش يقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إذا لقدر إيش أنا وحوي ومفهوم شرطها وما تقول لي فإن تنازعتم وحلقت عملية هدي لكن أي تنازع وحلي هذا كله يعني أنا وقعين وإذا أنت سوق خلاف تلعلي لا مورد نفهم كيف وحوي تلقاها وحلقت عملية وح سوق فقدان تلقاها حقوي لكن وش هي سوق خلاف ثانية هي سوق العلم مثلا محال لورو وإليه يرسل صوع عليه واحد سوا فقدان صوت واحد يتوح إلى سوا فقدان ويكون إجماع عن صحابته وحوي يتقوى حق مثلا إجماعه ستاة أهود البعيدة من اللي قدر يشلاء هنا الحجية حديث بدن بقى اللي قدر يشلاء إجماعه هنا الحجية هاي نصوص الجماعة إن الله اجتماع عليكم بالجماعة يا الجماعة يعني مثلا ألفاظها كل صعر ورصي ولا قدر يشلاء وحل قدر يشلاء حديث كما في كوحة سنة فاركوت سوريين ويسونه مثلا سلمان إلا تجتمعوا أمتي على ضرارة أمته الضادي يعني كم قرنته أمته إلى هالك وحلقت لي أمة الإجابة أمة الإجابة لذلك باللغة الاستعمارية لا تلقت لي أمته الضادي كم واحد حديث كاس أي ما سيسبنا دليله مسألة وما كيتوا على أول بقريح وقعد لكن إشكال بقى كسروريين إشكال كسروريين حوية وحلقي ما كيتوا على مكة أمته الضرار أم الضادي كم واحد مسألة أنا الضادي كما هذينا وحنو كما هذينا وحوية خطأ ما يسوى أفتح خطأ ومضي مثل كما هو أفتح خطأ تعطان ومكا كهب لنا مكا حديث من الضلال اللي خطأ مغرم مكا سامح على جتوارية ثواب تيد وحوية واتهل أرن تيد وفدودي هاي مكا جواب تيد وحوية اللي هي خطأ كفتا وضلال خطأ كفتا وضلال لشيخ الإسلام بن سيم اللي مكي تروح المكا وعديه والنيلة عديدة ومكي تروح من هاي السنة النبوية كمدي هاي وكم دي أي مكي توحى مجموعة فتاواها ميرا كم إذا مكي توحى نيتم ساي يعني مكي توحى نكوع ديي ومكا مسألة نوع عاسة ومكا قم نحن احتضي وحامل في المامي إن الخطأ كفا مكي توحى الضرالة إنو يهي ضرالة إنو يهي الضادي يهي أي عديي وحامل في المامي بفهم كيف صحابة قل لي سنين وصات يراها وحي أرنتي لأنت عبد الله بن مسعود كأصحري أبو بكر قل لي سنة لبس دوريي أقول في هذا الرأي فإن يقول صواما فمن الله وإن يقول خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه يعني مكا حوي هذو الصواب هاي حق إلهي بكاء هذي وكيني ويستقى يوافكيي هذو خطأ هاينا يعني مكا حوكاء هذي مكا يتوقع الشيطان ينصى إلى حق هذا أي كاء هذي إلهي رسول في سنة بريدتي مكا دو حوي أنه ضرارة هاي لإساس الكتب السنة إساء ووحى إلهي رسول في بريتيهم وحوي وضرارة شرع عدنا كمان لها وحوي مكا يتوقع الشيطان نوالونس بي مكا حوي مسألة نوعة آدي آد بقول نحن نصد الشيخ وحانو سلمان إلا رشا ينفرق أكرا بحي قفتي كل عي خطأ هذه مجتهدها إنه معذور يهي مسألة ما عتوى شيء لكن خطأ يسونه ضلاليه وديس أنه قمد هاي نوى شيء آخر وكده وان كافي الأولي ما كحوية هذه مجتهد يهو اجتهاده وحد الاجتهاد نرو جاري اجتهاد كان مخي تروح المكة أولي من أسباب تيتي ومخي تروح المكة وشروط الاجتساء كسميي وكل الاجتهاد كسميي ودلال في أنه وحبها كرامة ولو ديني أو دلال خطأي وحوية الحديث في عمر بن العاص صحيحين كوشاقي يعني إذا حكم الحكم فاجتهاد ثم أصاب فله أجره وإذا حكم فاجتهاد فأخطأ فله أجره ما كحوية إنه أثر ليه واشي لكن خطأ إذن أنه شريعة كم إذا هيني لهي بريكي هاي وحوية النفي الشيطان حقه مكيني لكن هو شيء آخر ما كحوية على كل حال حديث كان ثلاثة أولي الدان وحمكة بشي وثمة مالك لأياقا كورتين أجين ويلادي آية المؤمنين ذا ليلي سبيل المؤمنين إذن كل لكن مستهدين باترادين حديث كان وحوية أمة ذا ليلي إذن كنا وحوية علماء مستهدين باترادين ما كحوية مثلا نوعة المحالة جتوري صاتنا جواب في الدين وحوية علماء ما في تروح المسألة بس هذا الكل اعتراف الشريعة كلية هاي وعلماء عوامك يعني أبسودة شرعية كمرها ما في تروح اعتراف وهذا الكل مثلا قليل مرها خلاف كود وخلاف معها وساق ودن وساق مرها مسألة النوع اسمه مسألة مسلمة وعلماء آدي أروع الدين وهي ما في تروح التلمامين يعني الشريعة ما في تروح المسألة يعني خصاصا يعني مثلا خصاصا حد ما في تروح الوساقة يخلاف كذا اعتراف كلية هاي إن يجينا علماء يعني مثلا اجتهاد ثلاث مثلا هذا الكود معترف فيه لكن عوامكم انهم عبره لهين وساقوا ذي خلاف كودنا انهم وحنا خيط لهين مثلا اسلوني يعني الان وشنو مثلا انه عدنا ابيات علماء عديين شاطين لما مخيط اعتصام كعديين يعني مخيط لهين علماء قلوا ضلم بعد ديسي ومخيط لهين مثلا انه عتقاد وقلنا في محصصي ابن القيم بقى مخيط لهين مثلا يسونا طريق الهجرتين كأي مخيط لهين مالا خلبا يعني مخيط لهين كنت المامي ومكا عارين كنوع عاسا ولما الأسوليين تحقيقوا الرمي يعني الشنطي اللي بقى مذكرة كل شيء غير ولما ذكر مكي تبحث لإجتهاد كأي كتل الماميان بحث لإجماع مكا لقوا الرمي في كتل الأصول فيكو قاعدة بقى المسألة النوع عاسا مكا تاك أول يبيضن وصافي لوي وانا سورنتي لمكي فوق المكا إمام أوزاعي وكلا الناس عندنا أهل العلم ومن سواهم فلا شيء فبس هذا يعني مكا يعني مكا اعتبار كله يعني مكا شرع على هذا الكل اعتبار كله هاي وعلماء لكن وحي كلا هذا الكل يعني وحقص وقاف يقوم لها وحي كده ينسي وحان كريم تحضير لحضير يانا ما هي وحوية هذا الكي شرع كشي يجيان وحقص وقاف مرها وحي كده جايين يعني سان شرع هو اعتبار ينسي وحان مكا كريم وقلا هيا لقى دقية ولو مكا قبل هيا شان او مكا يتلوح المكا يعني اما جهاد اما عمل اما عداد اما كذا يعني اعتبارها كي يشان وحوية شرع هذا وحي كشيريا نوح عبر عمله اجماع وحل سويدين اياه وحا اجماع قصة ابسا اجلوا يا مثلا سوى اجماع من حيث الصبوت فرصة مصدقان في المثلا بين اجماع وحفر الضرنبال الشيخ ان اجماع فايفا اجماع حيث هذه هذا بدن هو واحد عظيم مسائل حتى مركز جمهور أهل العلم خلاف سنين إلا إذا هو إجماع ثلاثنا في التاريخ هذه هذا مصر برنية قبضنا إن عبد الله سقط حلت شيء وما بعد مسائل خلاف سنين معروف فيها هذا وحضر خلاف سنين لأرنا مثل ما هو إجماع ولأرنا يهدر يهدر يهدر يهدر يهدر الله مثل نقلي مكا قوية وحل إسلام بصانية وغفتين وباهم مثل الإجماع ما صحيح مسماه وحفر برنبا لشيكتين إجماع صحيح من إجماعه بلا واحد عدى قاركود إنه وحقوق على إسيين يعني مخي تقع المسائل الخلاف كتشرو والسلف كأسفو خلافين ومخي تقع دوتك قار أي لهدين وإجماع أما علماء قاركود أي لهدين لمشايخ قاركود وإجماع أي لهدين ومثل هذا هدنا يمطئ كوء هاي المخي إجماع كشيغين أي تصدع ذي إنه قاركود كوك على إسيين وحف وإذا هذا المخي توحي وإجماع قطعي عدة مخي توحي خلاف سنية قالوا بيسا وكفروا وكعرف يعني ساتوا كلا إذا فأويت منك إلى هذا مخي توحى الثلاثة الثلاثة مسألة تصاصا ويريد وحويه وإجماع قطعية أي خلاف ابن سلمي ابن القيم ما دام إجماع قطعية مسألة نوعة الثلاثة الثلاثة كأيكو خلافين وحويه مخي توحى العلماء روح الشيء من قالوا غيان إجي مسألة نوعة إجماع قطعية هي خلافة قال كروا بغلنا وحيارا نوعة تصاصا لي مخي توحى المساء الشيء بس أوليد مسائل خلاف كده معروف يو سلف تسكو خلافين أيو حدا عيسى ضد طبنوني وحكوك على الشيان يعني مسي سبقان وإيدادان وحوي وإجماع ولبا قطعية إجماع ولا سيطة إذياء على كل حال أشياء إجماع عن كثرة سنة القسرية نواترا ورمى وحيوقع بي أن ظني إيا قطعي فظني قاعد إيدادين إجماع التسكوس تبعي ومسي سبقان أي جليين يمتايش مسي سبقان نقل إيا أحاك الوسو القورية إجماع وحوي عدة لوجور السيلة النقل جيد وحي هاي يعني مكة متواتر معها النقل جيد إجماع نوحة يدين قطع تنسبة مركة كاف نوحة الوتر يا معاق إجماع السكوت إذا معاق قصة أصلا نقاش بلنبا قصة غن الجيه ديسة بحثي لأن هذا مخي سرحة مكة وحن وصل القري إن قصتون إلا قار هذا القبيلة يرى التري إن مخي سرحة أكوب ناضو فان وصل القري بس أود مخي سرحة أقوال بدن بانا كسر مخي سرحة إجماع السكوت مركة وحوية خلاف بدن بانا كسرة مركة عبد مكة استيفاء كمسة من ينكر مسألة لنوع عاصة مركة وحوية خلاصة القول إجماع السكوت إذا دوس حضر خد عينه وحجه أدو غير في مكة توحي خد عينه إذا الراجحة مكة توحي الفجمة أدو غير كور خد عينه إذا الراجحة يعني مكة توحي الفجه معها احتمال بدن باجري كرة مثل نقول كرة مكة توحي المكة أسبابه مكة توحي مستيس هو أو مكة كرة وحد عكرت مكة توحي خوفي وحلم يجيزين مكة توحي دعي وحد عكرت وحد عكرت مكة توحي المكة إنه يعني وحوي قلبي لأنه كي كريبة سورودة وحد عكرت إنه عسيان مثل هذا الإنسان كل مثل وهي كل دنبابيرة سودة وحد مكة توحي عكرت يعني مكة وحوي أسباب دورة أي مكة توحي كي منكرة ولي مكة توحي اسم مظلم إن الله سنة يوهي وحوي مثل هذا مكة توحي المكة وحد عكرت من أي مكة كأه مثلا علماء يلو مكة توحي المكة أي إيجيان مكة كبضان إن مكة أي كترته أي نسعي مكة لا إلا إنكره لكن إن كان سلنكر يلغي أبين كبارا سلنكا خلوه كوي إنه قدر من أي سور سوده مكة اعتبار كنوعة أي سور سوده إن مكة أقع المصان أي هذه عكرة وحد عكرة إنك مستيد إنه وفتيد قاركو السيلة هذا مسألة المحول مكة سوى مسألة خلافية أما مكة سوى لا إنكار في المختلف فيها إنه اعتقادية سوره وعلى قول باطلة هذا لكن بيان في مكة سوى حنهده ومضم بحيه واحد سور سوده إنه سيلة مكة إيش إجتهاد قال لك ما ينكره جاءت أود إنه وقع مسألة سور سوده مثلا واحد سور سوده كتير من إجتهاد هاي سوى إجتهاد مودي بقى مكة سوى حد عكس سوى خطأ مكة سوى خلينا نقول عليه الكرة مكة وحوي حديث كنا وفتي المامي مرة أنكم مكرم فليغير بيدي فإلا بيستطح باللسان فإلا بيستطح بقلبي مكة واحد سور سوده كرقة سوى أفقى إيه مكة يعني شعر كتير لهم كون كريم إنه قلبي كائن كري هيا مكة سوى حد عكس مركب حوي على كل حال إجماع السكوت من النقاش فلما كتب كتب الأصول بأن الله راجع دونا مثل هذا النوع أصلا نقول لنا أقوال بأن ما نكتب مركب هذا إشارة أصلا كل آخية والرابع القياس فثمنا كأفراد وقياس كيف هم بكم مسألة أفراد وحوي وقياس قياس واقع السماء وفوق السماء قياس صحيح أو قياس فاسدة قياس فاسدة في الجمعة هو باطل طلع وحوي وأصل الضلال كل منبل وبعد بعد الله باديولي يعني وحي كل باديولي وقياس باتلة قياس باتلوية مثلا قياس يعني مثلا حجدة أكثر أهل العلم يقرني من حجية هاي ومعتبر هاي وحوية وقياس صحيحة وي قياس صحيحة وي قياس وحوي علماء مركز قطع عريفيين الحاق فرع بأصل في حكم لجامع بينهما إن فرع لها ليشي أصل حكم لها ليشي إيه ركب حيث لها ليشي بس إلا خل حيث لها ليشي تعريف كيف وقتها سبحانه كيف يأثر حكم أصل ومقيس عليه جاء فرع ومقيس حكم ومقيس كذا كله بالدنيا فرع يكسر قد يأثر وانا انه مكري هذا وانا خلق وني علو يعني اوه طريق الكفر يي فرع يأثر و يعني سائق كذا يجي إن حكم كله نقليه لقوله فرع حجية قياسة طبعا أحقب جماهير أهل العلم أو أي كم ديهم مذاهب سأفرطة أي كم ديهم مذاهب سأفرطة أي كم ديهم إجمع معها حجية قياسة ظاهرية هو أخلاق في وجيدي ولما لقار كورو قرر عين مخي سبقي واشران ويلي مخي سبقي يبنى في الجماعة هل يا شيخ قياسك مخي سأباسك اللي إذا أدبى اللي قصة وصعي ومخي سأدى آدي آدي لو بلاري دردنا مخي سبقى المخي عدو أرسو شروط ربنا بلاري آدي آدنا واللو قصة وصعي أنواعنا واللو قيدي أمو ربنا مخي سبقى قياسك مخي سبقى لجري مخي الحوية وحيالها قار كود يعني او مكا يعني علماء قال كل قياسين وحي جلسة باقة قياس كفاسكة اي مكا جلسة بس اولي واتلغور يوم مكي سوحي يعني مكا انسلق قال كل اله المعبدة الشمس والقمر الا بالمقاييس قياسي مو يوحد للغم مكي سلع عابدين ورحض يا يطيح حيوان بس الله نعم ابو حنيفة وحلقات شايين وذا قياس قدرت قال كل قياس فان يعني كم الى هذا الصوق يا سبرا يعني كاذب عدان تبين كاذب عدان تبين إبليس فهو أول من قاتل على القياس الفاسد هو إبليس أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين كتأويل دم محبورين المفروض في ذلك قياس باهي مثل هو على كل حال فابقى قياس في العقاب آذو واسعوي آذي آذو بلارا يعني مساوية فجي يدي سعر مضو وحيالي وعسكرين وطوامد عن سيتي الماما يقص في يعني مثل علماء قياس كديدي أنواع القياس سيكون مقعاران علماء الكلمين والجديدين فالظاهر يضع قياس الجريد النوع على إيجاده ويقليه لكن قياس بينكم مقعارين قياسكم أي مقعارين وحكم مقعارين إن مخي سبق المسكة إلى كمسائي يعني مسكة صحو الخطاب أما المفهوم نوع القياس لغضا مدى يكون مقعاران